وهي سورة مدنية باتفاق العلماء، ما في أحد العلماء يقول أنها سورة مكية أبدا، وهي سورة الفتح. واختلف في معنى الفتح، إيش الفتح؟ فبعضهم قال إنه صلح الحديبية، وبعضهم قال أنه فتح خيبر، وبعضهم قال أنه فتح مكة. والصحيح أن الكل يشمل الجميع، أولها صلح الحديبية، ثم بعد صلح الحديبية جاء يعني فتح خيبر، ثم بعدها في عام 7 صلح الحديبية، في عام 6 من الهجرة فتح خيبر، في عام 7 من الهجرة فتح مكة، في عام 8 من الهجرة. فيصير يشملها عنه، وهي أول ما نزلت حبيب يعني بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية إيش سببه؟ أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر من مكة إلى المدينة هنا وجلس 6 سنوات، الرسول تشوق إلى الكعبة وإلى الطواف بالكعبة. 6 سنوات ما طاف الرسول بالكعبة هو وأصحابه، فندب أصحابه للعمرة، فخرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى ذي الحليفة وأحرم بالعمرة، ووصل إلى قرب مكة، فصدته قريش عن دخول مكة وقالت لا يمكن تدخل مكة أبدا لأنك أنت يعني خرجت منا سرا. وتفاوض الرسول مع قريش مدة من الأيام، يعني 2 أو 3 أو 4 أيام، فأصروا على ذلك. ثم حصل اتفاق بين الرسول وبين الرسول على 10 شروط، من تلك الشروط 10 أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنوات، وهم لا يحاربون 10 سنين، ومن أراد من العرب يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد يدخل في حلف قريش دخل، وأن من فر من قريش إلى الرسول الرسول يرده، ومن فر من أصحاب الرسول الرسول لا يرده. فالصحابة ما ردوا، خصوصا عمر يعني كلف على هذا. وبعد أخذ من الصحابة على كل حال رضي الرسول ونحر هديه وحلق رأسه وعاد إلى المدينة. وفي أثناء ما الرسول كان عائد نعم إلى المدينة، يقول أنه في الطريق يعني بعد ما خرج من الحديبية متوجه، نزلت عليه سورة الفتح، وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى تقريبا أكثر السورة. ثم شيء بعد ذلك نزل، وهي سورة مدنية. وكان الحديبية يقول نزلت بين الحديبية والمدينة، من صرفه من الحديبية أو بكراع الغنيم. كراع الغنيم معروف، السمكة الموجودة بعد جدة هذه لا غريب رابق، فهذه تسمى كراع الغنيم، وهي سورة مدنية، ما في يعني أحد يخالف في ذلك أبدا. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال مجاهد بورا، وقول الله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظننتم الضمير في ظننتم الذي هو الفاعل، هذا عائد على مين؟ على المنافقين الذين كانوا بالمدينة. وظننتم ظن السوء، لأن الرسول لما ندب أصحابه إلى العمرة ما خرج عن الرسول إلا 1400 رجل، أما المنافقون فلم يخرجوا. إيش فكروا؟ فكر أن الرسول إذا ذهب إلى مكة وهو مثلا 1400 قريش آلاف مؤلف في مكة، أنهم يقتلوا الرسول ولا يعود الرسول، فهذا يعني ظن هذا ظن. وظننتم ظن السوء كنتم قوم بورا، وظنوا أن الرسول لن يعود، فكان البور معناه الهالكين. وبالفعل الرسول عاد إلى المدينة، ثم بعد ذلك في عام 7 دخل الرسول إلى مكة معتمرا، وتسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. ثم بعد ذلك في عام 8 دخل إلى مكة، ثم في عام 10 دخل إلى مكة يعني حاجا ومعتمرا. فلذلك هذا تقريبا ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقبلها كان ذكر أن ظن أن الرسول لن يعود، فبورا بمعنى هالكين، بورا بمعنى هالكين، والهلاك معنى الموت والهلاك. قال مجاهد في قوله ظننتم ظن بقول هالكين أي فاسدين، أي لا تصلحون لشيء، وهو من بارك هالك، وذلك بناء ومعنى. ولذلك وصل به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، يعني نقول رجل بور ومحمد بور والرجلان بور ورجال بور، ما يتغير. وهذا موجود كثير في اللغة العربية، يعني من ذلك صبور وجريح وغير ذلك، فلا يتغير. يعني تقول رجل صبور ورجال صبور وجنود صبور، ما تقول صبورون. وكذلك هنا بور يعني قال للمفرد وللمذكر وللمؤنث، ولا وتقول امرأة صبور يعني بور معناها هلكة، وهذا لا خير فيه. هالكين عند الله مستحقين لسخطه وعقابه. بعضهم فسر ايش معنى بورا، يعني مستحقين لسخطه وعقابه، لانهم ظنوا ان الرسول لن يعود الى المدينه ابدا لما خرج الى هذا، فانه يعني قريش يتعدوا على الرسول ويقتلوه، وهذا كان ظن المنافقين. وظننتم ظن السوء وكنتم. قال مجاهد سيماهم في وجوههم، برضو هذه الآية في سورة إيه الفجر. سيماهم في إيش معنى سيماهم في وجوههم؟ قال السحنة. ومعلوم أن الناس الطيبين المؤمن تشوف يعني آثار النور على وجهه، مو لازم يكون يعني إلا سجد هنا زي ما يظن بعض الناس، يعني من كثرة السجود يكون هنا، مو لازم هذا، فإن بعض الناس قد يكون هنا تقريبا ما شاء الله في هذه، فهذه لا بأس إذا وجدت، لكن كون هو يدور عليها ويبحث عنها ويساعد طرق حتى تكون، فهذا ما ينبغي للإنسان أن يفعل مثل ذلك. فمعنى سيماهم في الوجود معنى السحنة، سحنة الرجل المؤمن الطيب تشوف يعني كثير من الوقت قابل إنسان ما عمره شافه يشوف وجهه المراد تخليه، هذا معناه يعني السحنة التي يعني. قال مجاهد سيماهم في السحنة، قال السحنة بشرة الوجه، يعني ضياء الوجه وحسن الوجه وهيئته وحاله، وهي مفتوحة السين وقد تكسر يعني سحنة يقال، ويقال كذلك السحناء أيضا بالمد، قيده الأصل بالسكن بفتحة، وقال عياض وهو الصواب عند أهل اللغة. وهذا التعليق رواه الإسماعيلي رواه الإسماعيلي القاضي عن نصر يشرع عن شعب عن حكم القابسي سيماهم في وجوههم السجدة التي تكون في إيه يعني فسرهم بعضهم بهذا. وقال قال مجاهد سيماهم في وجوه، وقال منصور الذي هو كذلك من إيه، وهذا تعليق لأن البخاري ما أدرك هؤلاء وهذا يسمى تعليق. وقال منصور الذي هو أحد عن مجاهد التواضع، إيش معنى سيماهم في وجوههم؟ معنى تواضع. معلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إيه أكثر الناس متواضع، ما في مثل متواضع أبدا أبدا، ولذلك كما قال هذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بهم ترام ركع السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمعنى سيماهم في وجوه فسره بعضهم السحنة التي تكون في وجه الرجل المؤمن، وبعضهم فسره بالتواضع، وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس تواضعا ولا يوجد لهم نظير أبدا في التواضع في مثل الأخلاق. وهذا تفسير لمجاهد. قال منصور بن معتمر عن مجاهد في تفسير سيماهم التواضع، ورد أبي حاتم المنذر بن شاذان عن يعلى عن سفيان بن حميد عن مجاهد سيماهم في وجوه، قال الخشوع يعني الخشوع في الصلاة والتواضع. وقال عبد بن حميد حدثنا كذلك سيماهم في وجوههم من أثقال الخشوع، وحدثني معاذ بن عمرو عن زائد عن مسلم، وكل معنى واحد ينظر الناظر في الذي علق الوجه، يعني بعضهم يقول أن سيماهم في وجوههم السحنة التي في الوجه، وبعضهم قال أن التواضع، وبعضهم قال أن الخشوع، والكل يشمل. فالرجل المتواضع نعم تجد هذه السيمة فيه طيبة. شطأ فزرع أخرج شطأه فآزره، برضو هذا في نفس الآية هذه. شطأه إيش معنى؟ قال فسره الإمام البخاري فراخه، يعني فراخه زي فراخ الأولاد. معلوم الزرع ما له يعني فراخ، إنما له إيه يعني حبة يزرعها الإنسان فتنبت 2 أو 10 أو 50 أو 1000. فهذا وفسره بعضهم شطأه بمعنى النبات الذي يخرج منه فراخه، فزرع أخرج فسره بقوله فراخ، وهكذا فسره الأخرج وقال الشطء إذا فرخ، وعن أنس شطأه نباته. وهذا هو تقريبا، لأن الزرع ما بيجيب فراخ زي مثلا زي الدجاج وزي الطيور، لا، إنما النبات حقه يكثر، مثل ما قال الله تعالى في كتابه مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. واحد يزرع له حبة، الحبة هذه خلف سنابل فجبتني. وكذلك الحسنات للمؤمن هكذا، فهذا معنى شقاده فسره بفراخه، وبعضهم فسره بنباته، والصحيح هو يعني نباته يعني السد. فاستغلظ أي غلظ، فاستغلظ يعني قوي. معلوم أن الشجر دائما إذا ما كان له ساق ما يقوم، مثلا بعض الزرع البسيط يكون خفيف كده، بخلاف النخل والشجر الكبير تجد له ايه ساق يقوم على ساقه وبعدين فوق يتفرع. فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبههم الله بهذا التشبيه، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من اثر السجود، ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الانجيل كزرع اخرج شطأ اي نبات فآزره يعني تقوى، واستغلظ سرقين استوى على سوق، السوق معناه الساق، زي ما يقال في بعض الآيات صنوار وغير صنوار، بعض الزرع له صنوار له ساق، وبعض الزرع له زي الحبحب والدميري يمشي على الأرض، وبعض الزروعة لا كلها يعني جزع وتطلع وتكبر، هذا معناه يعني استغلب الساق. سوقه بعدين قال سوقه الساق حاملة الشجر، وهو إيه يعني الجذع الذي يكون عليه الشجر. قال فاستوى على السوق يعني على أصوله، والسوق بالضم جمع ساق، وفسره بقوله والساق حاملة الشجرة وهي جذعه، وهكذا فسره الجهاز. شطأه شطأ السنبل أي نبت الحبة عشرة، وهذا مثل الآية مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فيصير إيه كما جاء في الحديث الحسنة بعشر سنابل إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فواحد قد يزرع حبة من الحبات، فهذه الحبة تساوي سبع سنابل في كل سنبلة، نعم فيصير شيء كثير. وكذلك الإنسان حسنة يعني قد كما جاء في أحاديث مرت علينا في دراستنا أن الإنسان لا يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب من الأجل، وهي قرش أو أبد أو تمرة أو غير ذلك. فلأجل ذلك هذا ويقول تمت الحبة عشرا وثمانيا وسبعا فيقوى بعضه بعضا، فذاك قوله نعم فذاك قوله فآزره فآزره معناه قواه، كانت واحدة، ولو كانت واحدة لم تقم على ساق، لو كانت واحدة الحبة ما تقم على ساق، إنما اللي يقوم على ساق يكون فيه جذع. فكذلك أصحاب الرسول تقوى بعضهم ببعض، أول كان مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، بعدين تقوى بأصحابه، بعد ذلك أصحابه تقوى بالمؤمنين فتحوا العالم كله. هذا معنى المثل، يعني يتمثل هذا المثل هو بهذا، الرسول أول وحده أبدا، ثم بعد ذلك لما دعا إلى الإسلام أول من آمن مثلا من الرجال أبو بكر، أول من آمن من النساء مثلا خديجة، أول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب، أول من زيد، بعد ذلك كثر، بعد ذلك عمر وأبو عثمان علي، وهكذا حتى بعد ذلك أصبحوا شيء جيوش عظيمة، يعني يكفي في فتح مكة كان جيش الرسول كان 12,000، وبعد ذلك صار في عهد عمر صار أكثر من 30,000 40,000 50,000. فهذا يقول ولو كانت واحدة تقوم، ومثلا ضربه الله النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها، وهذا مثل، والمثل دائما يقرب الأمور يعني المعنوية إلى شيء محسوس، هذا هو المثل فائدة. وكثير ما القرآن وهذه الأمثلة كان بعض المشركين يعيبها، يعني يقول مثلا العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، مثلا العنكبوت معلوم أن بيته خفيف، فالذي يعني يستعين بالله أو يستغيث بالله يعني مثله كمثل بيت العنكبوت، بيت العنكبوت العنكبوت نفسه ما ينفع أبدا، لأنه خفيف لو بيعوز كده صغير يخرب. وكذلك مثلا الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما، كثير أمثال في القرآن. فهذه الأمثال تقرب المعاني يعني الأشياء المعنوية إلى أشياء محسوسة، والمثل موجود في اللغة العربية من أول، يعني في اللغة العربية موجود، فالقرآن كمان أتى بهذه الأمثلة. مثلا العرب كان يقول الصيف ضيعت اللبن، معنى يعني فإيش معنى الصيف ضيعت اللبن، معروف أنه يقرب الأمور إلى أشياء محسوسة إلى فهذا ما فمثل حبة أنبت السرع وهو مثلا ضربه الله إلى آخره. وفي التفسير هذا مثل ضربه الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون ويقول، وعن قتادة مثل أصحاب محمد في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذ خرج حين خرج، ويحتمل أن يكون مراد المقصود هذا مثلا. ثم بعد ذلك يقول دائرة السوء كقولك رجل السوء، ودائرة السوء العذاب، يعني إيه عليهم دائرة السوء، عليهم على مين؟ على المنافقين وعلى الكافرين دائرة السوء، يعني إيه العذاب سيقع بهم، لا يقع بالمؤمنين ولا يقع بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم كانوا يظنوا أن الرسول مثلا في غزوة لما خرج للحديبية أنه لا يعود، فعاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك ثم كل يعني كل يوم يزداد نصرا ويزداد قوة الإسلام حتى أصبح الإسلام وأقوى ما يكون. تعزروه معناه ينصرونه، وهذه دائما مثلا إذا جاء مثلا الآية بكاملة لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه وتوقروه، إيش معنى تعزرونه؟ لما جاء توقروه فهم معنى إيه؟ معنى إيه؟ تبجلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتحترمونه وتقدرونه. في مرات نقول مثلا عزر القاضي المجرم، هناك معنى إيه؟ أقام عليه الحد. لما تيجي مع عزر ووقر تصير للمدح، لما تيجي واحدة عزر تقريبا يعني وعيد، هذا تقول عزر القاضي أو عزر الحاكم فلانا، معنى إيه؟ أقام عليه، إما جلدوا إما ضربوا إما دخلوا سجن، هذا عزر لحال. لكن لما تيجي مثلا فلان عزر ووقر فلان معنى عظمه، فلذلك هنا تعزروه وتوقروه، تعزر الرسول معنى تحترموه وتوقروه، فهذا معنى تعزروه هنا بمعنى معنى التوقير. وقيل معناه يعينونه على يعينه، وعن عكرمة يقاتلون معه بالسيف. وقال الثعلب بإسناد عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعزروه قال لنا ماذا قلنا الله ورسوله؟ قال أعلم، قالوا ينصروه ويوقروه ويعظموه ويفخموه، فيجب الرسول أن يعظم، ولذلك كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعظمون الرسول ويوقرونه. في بعض المرات كان يفعلوا أشياء ما كان يفعلون، فكان مثلا في صلح الحديبية كان الرسول إذا تنخم نخامة يعني من صدره تقول يأخذها رجل من الصحابة ويدك بها وجهه ويدين، وإذا كذلك توضأ الرسول وبيجي شوية في الإبريق يأخذه يتخاصم عليه. ليه هذا؟ ما كان دائما يفعلوا هذا، فعلوا هذا في صلح. ليش؟ معناكم يا قريش أنكم لا يمكنكم أن تصلوا إلى محمد هذا حتى هؤلاء 1400 كلهم يموتوا، إذا ماتوا 1400 وصاروا كلهم موتى بعد ذلك يمكن أن تصلوا إلى محمد بالأدية أو بالقتل أو بأي شيء. ولذلك سهيل بن عم لما رأى هذا تعجب، قال أنا رأيت كسرى ورأيت قيصر، ما حد يتمسح بمخاط كده، لأن أعظم الناس ذلك الوقت كسرى وقيصر، كسرى وقيصر مخاط وقرف، حتى الشياطين إلا العسكر حقونه والزبرت حقونه والخدم حقونه لو قال لواحد بالله إلحس مخاط ما يرضى، إلا إذا كان يعطيه فلوس كثيرة يمكن عشان يأخذ الفلوس، أما قرف ما حد يقبل هذا. فلذلك وكان الرسول يفعل هذا مع الصحابة في بعض المرات، فهذا يعني غاية في التوقير وغاية في التوقير. فمعنى هنا تعزروا معنى تعظموا وتوقروا وتفخموا. ثم بعد ذلك قال باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيش الفتح؟ معناه إما يعني صلح الحديبية يمكن نفسره وهو يكون تفسير صحيح، أو كذلك فتح خيبر، فإنه بعد ذلك دغري بعد ما عاد الرسول إلى المدينة، نعم بعد ذلك بعد ما عاد الرسول المدينة جاء أول عام 7 الرسول خرج إلى خيبر وانتصر على خيبر وأصبحت خيبر بلاد المسلمين، وصار حصل من الغنائم وحصل الخيرات الذي ما كان حصل، حتى بعض الصحابة كان يقول ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر، خدنا على جيش بعض الأشياء تانية، وكان هذه فتح. ثم بعد ذلك بسنة كذلك صار فتح خلاص، هذه في عام 6 هذا في عام 7 هذا في عام 8 وكلها وراء بعض، وهذا معناه إن فتحنا لك فتحا. ليه؟ قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فتح خيبر. وعن بعض فتح الروم، وقيل فتحها وقيل فتح الإسلام، وكله يشمل بعد ذلك فتح الروم. يعني ما مضت بعد ما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبيع وبويع أبو بكر، وبعد ذلك مات أبو بكر الصديق وبويع عمر، دغري توجه إلى الروم، وبعد سنوات بسيطة وإذا بلاد الشام كلها أصبحت بلاد إسلامية، صارت تحت يد المسلمين، وكذلك العراق. يعني عام 17 عام 18 بعد ذلك جاء عثمان وكثر الفتوحات، وما مضت سنوات أقل من 100 سنة والإسلام يصل إلى الصين، يعني فين مدينة وفين مكة وفين الصين، مسافات طويلة جدا. وما وكذلك وصل إلى أوروبا وأفريقيا كذلك، كلها هذه إلا كانت معروفة، أما أمريكا هذه ما كان معروفة وما يدعو عنها ولا أحد شافها إلا قريب هنا. ولما رجعنا من غزوة وقد حيل بيننا وبينه، يقول قال عن بشر بن براء قال لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة فأنزل الله تعالى إنا فتحنا لك مزعلانين لأن الصحابة ما رضوا أبدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني أمر الصحابة بأن يحلوا من إحرامهم أبدا فدخل الرسول على زوجته أم سلمة فقالت له يا رسول الله قال أنا آمر بالأمر ولا يعتمر فكانت هي مرأة عاقلة كبيرة قالت يا رسول الله أنت أخرج نعم وانحر هديك واحلق راسك ولا تكلم بالفعل فلما خرج الرسول وفعل هذا ما حد يتوقف من الصحابة كل واحد تغري عرف أنه ما مسألة ما فيه وكان هذا لأنه كان هم عندهم أمل أنهم يدخلوا مكة أنه خرج للعمرة والآن ما يعتمر ويعود إلى المدينة فلما الرسول فعل هذا خلاص كلهم انتصر ولذلك المرأة إذا كانت عاقلة يعني تكون معينة للرجل أبدا وكانت أم سلمة قالت له يا رسول الله أنت لا تكلم أحد أبدا أنت أخرج وانحر هديك واحلق راسك إذا فعلت هذا ما حد يتوقع يعرف أبو الرسول ثم بعد ذلك ساق هذا الحديث حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب فقال عمر بن الخطاب ثكلت أم عمر لا نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيب قال عمر فحرفت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت عليه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهذا الحديث يعني معروف عن هؤلاء الأئمة عبد الله بن مسلم عن مالك زيد بن أسلم عن أبيه وهو كان مولى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يسير في بعض أسفاره في بعض أسفاره يعني الظاهر أنها هي صلح الحديبية بعد أسفاره في صلح الحديبية وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله عمر بن الخطاب عن شيء يعني عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أخبرني عن الشيء الفلاني أو سأل مسألة علمية فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعاد عليه مرة ثانية فلم يجب ثم مرة ثالثة فلم يجب فخشي يمكن ارتكب ذنبا قال الرسول ما يخاطب عمر يخوف الإنسان والرسول غضبوه يعني فلم يجب فقال عمر ثكلت أم عمر يعني وثكلت هذه أصلا معنى فقدتك أمه هذا معناه في اللفظ العربي لكن المراد به ليس الدعاء وهذا كثير ما كان الرسول يقول مثلا لعائشة تربت يمينه وقال مثلا لصفية عقرى حلقة في حجة الوداع لما الرسول حجة الوداع وجاء إلى منى فقيل له إن صفية حائض في أيام منى فقال عقرى حلقة يعني إيه عقرة؟ معناه عقرها الله جعلها عاقر وحلقة حلق الله رأسه إذا كان دعاء معناه تموت صفية على طول يمكن فهذه ألفاظ تخرج إيه مخرج العرب فالرسول كان يتكلم بها وكذلك ثكلتك أمك أصل معناه ماذا لكن هنا إيه معناه يعني زي ما قال تربت يداك معناه افتقرت يداك معناه دعا بإيه بالفقر فإذا دغري يصير إنسان فقير فإذا الرسول بيتكلم بألفاظ عربية يعني ليس المقصود منها وكذلك عمر قال فقدتك أمك هنا يعني فقدتك أمك ولكن ليس المراد به يعني أن تفقده أمه إنما خشي أنه لما يخاطب الرسول ويكلم الرسول 3 مرات والرسول لا يجيبه معناه لعله ارتكب ذنبا من الذنوب فالرسول يعامل بهذا ثم بعد ذلك أخذ عمر راحلته وتقدم أمام الجيش وبينما هو هناك في هذا يعني سمعت صارخا يعني واحد ينادي يقول يا عمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب يا عمر فجاء يجري حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وخشي أن يكون نزل فيه القرآن لأن القرآن دائما ينزل من يوم بعث الرسول في 23 سنة بينزل القرآن مرة ينزل آية مرة آيتين مرة 10 مرة وآيات كثيرة بتنزل في المنافقين لا يكون نزلت فيها فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة يقول الرسول يعني عمر لقد انزلت سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ الرسول إما فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليم يدخل إلى تقريبا أكثر إلى أكثر السورة. إذن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الصيغة فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة إلى آخر السورة تقريبا. فعمر يعني فرح فالرسول يعني سمى هذا فتحا سمى هذا إيه فتح يعني بعد صلح الحديبية سماه فتحا. وهي يعني مع أنه هو الآن يعني في الظاهر إنه ما دخل مكة وكذلك كان عمر بن الخطاب أو بكر أو خصوصا عمر يقولوا كيف نقبل الدنية يعني نقبل أن من فر من قريش نحن نرده ومن فر من أصحاب الرسول لا نرده لكن عمر راح لأبي بكر الصديق وقال الله أنزل عليه لتدخلن المسجد الحرام طيب نحن ما دخل فقبلوا أبو بكر الصديق لعمر قالوا تدخلن المسجد الحرام أنت رجل عربي فعل مضارع جيد على الحال والاستقبال دائم لما واحد يقول يقرأ محمد معنى إنه يقرأ الآن وإنه يقرأ في المستقبل هذا تدخلن المسجد الحرام الفعل المضارع دائما في اللغة العربية يدل على الحال والاستقبال ما دخلت اليوم ستدخل بالفعل وبالفعل ما دخل عام 6 دخل عام 7 عمر دخل عام 8 بعدين بعدين دخل عام 10 هذا ولا تدخلون مثلا فكان أبو بكر الصديق يعني كان وهذا يدل على فضل أبو بكر الصديق أنه ما لا يصل إليه أحد يعني والتخفيف أشهر يعني في قول هذا يعني ثكلته ما يحتاج بالرأي ألحت عليه ألححت عليه وبالغت في السؤال ويروى بالتشديد الزاي والتخفيف أشهر. وقال ابن وهب ترى ريته أتيت بما يكره من سؤالي أراد المبالغة والنزر القلة ومنه البئر النزر القليل. وقال ابن عربي أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وهنا كذلك يعني خير يعني في خير لأنه قلنا غير ما مرة أن فعل المفاضلة تارة يكون بين مثلا نقول محمد أفضل من خالد يصير محمد فاضل وخالد خالد فاضل ولكن محمد أفضل في مرات ما يجي يكون أفعل التفضيل ليست على بابه مثلا جنة مثلا في قول الله تعالى يعني خير مستقرا وأحسن مقيلا خير مستقرا يعني الجنة مع النار ما في تفاضل بينهم ما في مناسبة أصلا هي ليست على باب التفضيل. كذلك مثلا في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم خير لكم. هنا الحضور للجمعة خير وعدم الحضور ما في ولا جزء من ألف من الخير. أفعل التفضيل مرات تيجي على بابها ومرات ما تيجي على بابها مثل ذلك مثلا هذا خير مستقرا وأحسن مقر يعني شخص يكون إيه يستقر في الجنة ويقيل في الجنة وشخص آخر يقيل في النار ما في مناسبة أصلاً حتى يصير فيها أفعل التفضيل أما واحد مثلا يقول مثلا محمد في الظل وفلان مثلا في غير الظل محمد الذي في الظل خير من الذي في الشمس هذا يمكن هذا فيه خير لكن هنا ما فيه ولذلك في هذا الحديث ما فيه. ثم ذكر الحديث الثاني برضو حدثنا محمد بن بشار وحدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه إنا فتحنا لك فتح قال الحديبية هذا الحديث يعني إيش الفتحنا صلح الحديبية وهذا الصلح كان فيه فوائد عظيمة من الفوائد أن المسلمين صار مثلا الرجل من المدينة يقدر يروح مكة من عام 6 بقية عام 6 وعام 7 وفي عام 8 هم نقضوا العهد قريش فمثلا رجل له أقارب في مكة مسلم في المدينة هنا يبغى يروح مكة يقدر يسافر ويروح مكة ويروح أقاربه ويجلس معهم يوم يومين ثلاث. شخص من الكفار قريش يبغى يجي المدينة هنا يقدر يجي المدينة ويدخل على أقاربه ويجلس معهم ويساعد معهم ما في شيء فصار هذا في تايم. ثم هذا يسبب انتشار الإسلام فواحد يبغى يسلم خلاص يسلم ما في شيء فلذلك كانت فيها فائدة عظيمة جدا وظهرت الفائدة هذه يعني للمسلمين بعد ذلك فكان هذا الأشياء جاءوا صاروا يجوا ويكفي بذلك قصة يعني حصلت لأبي سفيان. أبي سفيان يعني لما في صلح بعد صلح الحديبية بنته متزوجها الرسول أم حبيبة فسافر مكة عشان يجي المدينة يزور بنته نعم ويشوفها ويشوف المدينة. فلما دخل أول ما دخل على بنته طبقت فراش الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له أنت ما تجلس على فراشه لأنه هو مشرك وهذا فراش رسول الله فراش متواضع يمكن لابد مثالا مخدة ولا جاعد بسيط ولا ولا ولا أه. فمعناه انه الزيارة تكون ايه يعني قصيرة. معروف ابو سفيان يقول ما هو سهل ابدا، طبق فراش الرسول. وكان كذلك جاء بعض مثلا بعض هذا يأتوا من مكة الى المدينة ويأتوا مثلا بهدايا، ها يأتوا بهدايا لأقاربهم، مثل ما قال الله تعالى في سورة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليه. فإذا مثلا شخص مسلم مؤمن هنا كانت في المدينة وجاءت أمها من مكة وهي كافر، تقدم لها الفطور وتقدم لها الغداء وتقدم لها العشاء وتقدم لها الفراش، ما في بأس أبدا. وهذا في إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على خذلهم. مثل أبو سفيان، أبو سفيان هذا معلوم كان ضد الإسلام في 100%، ولكن بعد ذلك نعم هداه الله في عام الفتح وأسلم وحسن الإسلام وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد المسلمين. فلذلك هذا فالفتح هنا بهذا الحديث النص أن الفتح مرادية فتح خيبر يعني صلح الحديبية. الحديث الثاني حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة حدثنا معاذ بن قراء عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها، قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. هذا دليل على أن إيه كذلك فتحنا لك فتح مكة يسمى. فإذا فتح مكة إنا فتحنا لك يشمل إيه الحدود صلح الحدود ويشمل فتح خيبر ويشمل فتح مكة كله. والصحابي هذا إيش يقول؟ يقول أن عبد الله أن يوم فتح مكة لما دخل الرسول مكة في عام 8 في رمضان يعني يمكن في اليوم يعني 23 من إنشار رمضان من عام 8 الرسول قرأ سورة الفتح، وهذه قرأها يمكن كذا أو قرأها في الصلاة فرجع فيها. إيش معنى الترجع؟ أن يقرأ الكلمات كلمات تنمى، يعني مثلا زي مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني يقرأها قراءة طيبة الحركات باينة والمدود باينة، إذا في مد إضغاء في مد متصل او منفصل او في ادغام او في اخفاء او في اظهار بين، هذا معنى الترجيع. هذا معنى الترجيع، اقرا قراءه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. سوره الله النصر والذي انزل السبيل اخر السوره. فقرا الصحابه معناه انه اذا الفتح فتح مكه. فالصحابي يقول لو انا اردت اقرا لكم مثل ما قرا الرسول كان اقرا لكم، لان الرسول مثلا صلوات الله وسلامه عليه كان من احسن الناس صوتا، قراءة ممتازة وقراءة. ولذلك صحابي يقول أن الرسول مرة من المرات في سفرة صلى معهم صلى بأصحابه وقرأ سورة التين والزيتون وطول السنين، يقول فما رأيت يعني أجلا أحسن صوتا نعم ولا أحسن قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة الرب سبحانه وتعالى الذي فطر بها الأنبياء كل نبي يكون إيه صوت جميل، وقد حصل ذلك. الرسول مر على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ قراءة طيبة كده مجودة على أحسن ما هو، فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الرسول يقول لي إيه؟ أبي موسى الأشعري قد أوتيت من زي يعني قراءة، كون الإنسان يقرأ القرآن بصوت حسن هذا شيء ممدوح. جميل. قال له أبو موسى لو كنت علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا كمان، يعني كان إيه كان أزين كمان زيادة يعني في الآن. وهذا ما يسمى رياء، ما يسمى رياء يعني ولو كنت أعلم أنك تستمع. وكذلك الرسول مرات يسمع القرآن من غيره، وقد حصل ذلك في مرة علينا في سورة أن الرسول مرة من المرات قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال له كيف أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن، يعني ما هو أدب القرآن زعيم، أنت تقرأ وأنا أستمع. قال له لا أنا أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ له من سورة يعني سورة النساء من أولها حتى وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض. يقول فقال الرسول نه اسكت، وإذا به لما رفع رأسه وإذا يعني الرسول يعني يبكي بكاء من القراءة. فهذا معناه يعني الآن فرجع قال معاوية ولو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأ لكم مثل ما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح أقرأ لكم، لكن ما أراد هذا. ثم ذكر بعد ذلك حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني الرسول معروف إن قال إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب لك غفر الله لما تقدم من ذنبك وما تأخر، مو لازم يعني أدل أشياء النوافل الكثيرة حتى يصلي حتى تتكتر قدمه، معناه تتشق قدمه. إيش معنى تتكتر؟ بعدها تتشق قدمه. فلذلك ما كان. فقالت له عائشة ليش تفعل هذا القدر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، هذا من شكر النعم. والعبد العظيم الذي أدى حقوق الرب سبحانه وتعالى أحسن شيء هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصل إلى درجته أي أحد في العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى أبدا أبدا، ما أحد يصل. فلذلك هو كان يصلي يعني صلوات ويصلي حتى تتفطر قدمه، وكان مع ذلك كان يصلي كم؟ يقول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. تقول عائشة كده الرسول كان يصلي 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك 3. وقد حصل ذلك أن رجلا من الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي مع قيام الليل، يقول فابتدأ الرسول مرة من المرات بالفاتحة وقرأ سورة البقرة وقرأ آل عمران وقرأ النساء في ركعة واحدة. فالصحابي قال لقد همم، إيه قالوا إيش هم؟ قال بطلنا هذه الصلاة، الصلاة ما تخمس من أنا أبقى أصلي ركعتين ثلاث ركعات يعني خفيفة بالضحى ولا الليل ولا مثلا بسورة يعني يا أيها المزمل يا أيها المدثر. لكن الرسول الآن ابتدى مثلا ثلاث صور في ركعة واحدة، قال لقد همم، قالوا هممت إيه؟ قال هممت أبطلنا الصلاة، يعني بطلنا الصلاة وخيركم أبدا، شيء ما يخلص هذا. ومع ذلك الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلذلك كان يفعل هذه الأشياء عشان يفهم. وعلى كل حال الذي ما يقدر يصلي أقل ما يكون يصلي في جماعة، يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة، فإن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فإذا كان كمان صلى كمان ركعات إن شاء الله صار نور على نور. والقرآن مدح الذين يعني يصلون في الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع وبالأسحار يستغفرون. وهذا لا يلزم من ذلك أن يعني كما كمان تنطع بعض إخواننا من طلبة العلم يقولوا لا أنه ما يجوز لإنسان في التراويح أو في العادة يزيد عن 11 ركعة، لا هذا كله عدم كان. ليه؟ لأن في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام يعني إيه؟ من يقوم؟ لأنه دائما أداة الشر لما تدخل على الماضي تخليه تودي الحال والاستقبال، قاعدة عامة أداة الشر دائما. من قام رمضان يعني بس الصحابة؟ لا، من يقوم رمضان من عهد الرسول إلى أن تقوم القيامة، من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، هذا معنى الحديث. هذا أرد رسول هذا، من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له، ليس معناه بس الصحابة، لا أبدا. وهذه دائما أداة الشر إذا دخلت على الماضي تنظر إلى المستقبل أو تنقل إلى الحال، هذه قاعدة عامة في اللغة العربية. من ذلك إن أحسنتم أحسنتم لأبو، يعني إيه؟ يعني إن تحسن، ومن أساء فعليه، يعني ومن إيه؟ يسيء، هذا معناه كده. آخر ذلك لا يقولوا لا بس واحد ما يزيد، فهذا كما قالت كله عدم الفهم. يقول لك لا ما دام الرسول يصلي 11 ركعة نحن نصلي تراويح 20 ركعة، ما يصير جائز ما يصلي 20. مين اللي فعل هذا؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، لأنه في عهد الرسول ما في تراويح. الرسول صلى ليلة أو ليلتين لما شاف الناس يجتمعوا بطل، خشي أن يفرض عليهم قيام الليل. بعد ذلك عمر بن الخطاب في عهده في خلافته كان يصلي العشاء إمام، ثم يمر ويشوف 10 أنفار هناك يصلي بإمام، هناك 6 أنفار هناك 8 أنفار، قال هذه تفرق. فراح نادى أبي قال له تعالى أنت صلي بالناس. إمامه أمر يصلي 20 ركعة وثلاثة نعم الوتر، وموجود في الموطأ أنه 36 تمام. واحد يصلي مثلا أكثر من ذلك، بس يصلي بإيه؟ بتمعن. مثلا في بعض الناس كمان يتوجع يقول لك يختم القرآن في ليلة، هذا ما هو من يعني ما هو مشروع، لأن إذا ختم القرآن في ليلة إيش فيه من القرآن؟ ما فيه شيء. يعني ابتدأ من المغرب وجاء الفجر وهو ختم القرآن، بس أنا ختمت القرآن في ليلة، لكن إيش فيه من القرآن؟ أما لو قري جزء وتفهم إيش يقرأ كان هذا أحسن، أو قري جزئين أو ثلاثة أجزاء يمكن يعني يكون هذا أحسن. ولذلك في هذا الحديث قال أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث الثاني برضو حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى أخبرنا حيوة عن أي الأسود سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت خدمه، يعني حتى تشققت خدمه. فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه، وهذا شوية يعني كثر لحمه، الرسول ما كان يعني سمين، الرسول كان رجل يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، وكان ربعا يعني إذن هنا يعني أخذوا بالمعنى. فلما أسن كثر لحمه، لأن العادة أن الناس مثلا ما يكون شاب صغير يكون نحيف، لما يصير عمره مثلا 30-35 يحلف النحيف، وخصوصا النساء. مثلا أي مرأة لما يكون عمرها 15 سنة نحيفة كده، لما تصير عمرها 20 و25 وتلد جسمها يكبر، لما تلد لها 3-4 مرات تصير كده، لما يوصل 40 تصير ضخمة، هذا شيء مشاهد. وكذلك بعض الرجال يكون فيهم هذا. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول هنا يعني فلما أسن، فلما أسن الرسول، لأنه الرسول يعني يعني توفي وعمره 63 سنة، فكبر ما يقدر مثلا يصلي الصلاة التي كان يصليها في الدنيا، ما يقدر يقول أكبر من الرسول، ما هو لائق أبدا. ولذلك فلما هنا يعني كثر لحمه معناه لما أسن. ومعلوم الإنسان لما يصير عمره 63 سنة أو بعد 60 يدير لي على ورق أيا كان، الرسول الشيء اللي كان يقدر. وقد حصل ذلك في دراستنا مرة علينا أن الرسول مرة من المرات سابق عائشة، فسبقته عائشة، مرة الثانية سابقها يعني بر في البر، فسبقها، فظن هذه بهذه. لأن عائشة مثلا يعني لما يصير عمرها 18 سنة أكثر، فذلك ما في أي شيء. ثم بعد ذلك ذكر هنا باب إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، إن ضمير في إن عائد على الرب سبحانه وتعالى، يعني أصله كان كأنه يقول إننا، لكن حذف النون وصار إن أرسلناك، أرسلنا الرسول، والفاعل الذي هو الفاعل نا هذا العائد إلى الرب سبحانه وتعالى، والكاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا يشهد على المؤمنين الذين آمنوا به، ومبشرا للمؤمنين بالجنة، ومخوف للكافرين بالنار. ولذلك الرسل كلهم رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك هنا يقول في هذا أرسلناك شاهد مبين، لأنه يبين الحكم، فسماه شاهد لمشاهدته الحال والحقيقة، فكأنه الناظر بما شاهد ويشهد عليهم، مثل ما قال في آية: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني نسأل قريش: جاءكم محمد؟ يقول ما جاءنا، نحن ما شفنا محمد مرة، وكذلك قوم نوح، وكذلك قوم هود، وكذلك قوم صالح، يقول نحن لا شفنا هود ولا هود ولا صالح ولا موسى. بعد ذلك الأنبياء الله يسأل الرسل هذا: أنتوا بعثتوا وجيتم؟ قالوا نعم. مين يشهد لكم؟ قال أمة محمد، يجيبوا أمة محمد يشهدوا، فإن أمة محمد قرأوا القرآن، نوح عليه السلام قصته في القرآن موجود في سور كثيرة من القرآن، في هود وفي الشعراء وفي هذا، وكذلك صالح وكذلك موسى وكذلك، فيجب مثل ما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول يشهد على هذه الأمة، وأمة هذه الرسول هي آخر الأمم، ولكن هي الذي تشهد على جميعه، وهي أفضل الأمم. ولذلك لما القرآن يقول مثلا يعني وضلناهم على العالمين بني إسرائيل، يعني على عالم زمانه، ليسوا أفضل من أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أفضل الأمم على الإطلاق. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة أن أهل الجنة 120 صفا، 80 صف من هذه الأمة، معنى أكثر من الثلثين، أكثر من الثلثين. والأمم الباقية من لدن آدم إلى عيسى 40، فأمة الرسول. ولذلك جاء في هذا الحديث قال: حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن مسلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، قال في التوراة، يعني نفس الآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حرصا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غدير ولا غريب ولا سخام بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء، أن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذا يعني نفس الآية هذه كانت في التوراة وكانت في الإنجيل بهذا المعنى، بس كانت بالعبرية، إن التوراة بالعبرية وكذلك هذا، وهنا جاءت بالقرآن. إن يا أيها النبي، والنبي إيش معناه أصله؟ الرفيع المنزل، إما مشتق من النبوة وإلا من النبأ، فإذا كان من النبوة والرفع فأرفع الناس إيه؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أو من النبأ المخبر عن الله. مين اللي يجيب لنا أوامر من الله؟ رسل، ما حد يجيب، المشايخ ما يقدر يجيب، العلماء الصالحين الأولياء ما يقدروا، إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك شاهدا أشهد على هذه الأمة، ومبشرا من آمن بك بالجنة، يعني كفر بك حرزا هذه الأميين، أنت عبدي، ثم قال أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، يعني ما عنده، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا، ولا سخار بالأسواق، يعني الرسول ما كان يروح الأسواق بس ما له حاجة، بعض الناس يحب يروح الأسواق يقعد في الأسواق، ولذلك كان الصحابة لما قالوا إنه لابد لهم الأسواق من ضرورة، فقال إذا ذهبت من الأسواق فأعطوا الطريق حقا، قالوا ما حق الطريق أن يسلم، نعم، ألا للناس إلى غير ذلك، فلا بد ولا سخار بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، يعني الرسول كان يعفو. ومر علينا كثير في دراستنا أن شخصا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له هذا المال اللي عندك، الفي والغنيمة، ليس مالك ولا مال أبيك، كذا كلمة زي هذه جافية، ومع ذلك الرسول يكرمه ويعطيه، مع أن هذه تؤدي للكفر ردة، يعني واحد قال عن الرسول يعني يرتد عن الإسلام، ولكن مع ذلك الرسول يعفو عنه ويصفح عنه ويحمله، يحمله جملين ويعطيه كذا. وكذلك قال له شخص من الخارج، قال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني تعطي ناس كذا 100 من الإبل وناس ما تعطيهم، فقال إذا ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء، ثم الرسول قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا من يعني تحقرون صلاته مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم، فلذلك يجب أن الرسول كان ويصفح حتى يقيم به الملة العوجاء، وهو يعني الكفر، ويصير الإسلام انتشر في البلاد كلها، وأصبح يعني ما مضت سنوات بسيطة، أول ما توفي الرسول الله الجزيرة العربية كلها أصبح مدينة، مكة إلى اليمن إلى هذا إلى نجد كلها، إلى البحرين كل هذا بلاد الإسلام، ثم بعد ذلك بسنوات وإذا به إلى العراق، ثم إلى الشام، ثم إلى أفريقيا، وما مضت يعني 100 سنة وإذا الإسلام يصل إلى الصين، فين مكة وفين المدينة والصين، مسافات طويلة جدا، ووصل إلى أوروبا، ولولا يعني الغلطات التي غلطها بعض القوات المسلمين لكان الإسلام عم أوروبا كلها، أما أمريكا يعني ما كان يدروا عنه، يعني ما وجدت إلا قريب منه، وإلا لو كان يدروا عنه الصحابة كان يمكن غزوها، لذلك حصل أنه وقف على البحر وقال لو أعلم أن خلفك ناس لكان دخلت فيه، ولذلك والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.